نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم زيننا بحلية القرآن وبارك لنا في هذا الكتاب المبين. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه ويعمل بحدوده، ولا تجعلنا اللهم ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا رب العالمين. اللهم أكرمنا به في الدنيا والآخرة، اللهم وأدخلنا الجنة بشفاعته يا رب العالمين، وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك والفوز بجنانك. اللهم اجعلنا ممن صام وقام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالأجر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فوفقته وكتبت له الأجر يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا وعادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، أنت ربنا خلقتنا ورزقتنا ومولانا. اللهم إنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا ولا تطردنا عن جنابك، فنحرم الأجر والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، سرها وعلانيتها، أنت أعلم بها منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم عفوك، اللهم رحمتك، اللهم مغفرتك، اللهم رضوانك، يا رحيم ارحمنا، يا كريم أكرمنا، يا رافع ارفعنا، يا رافع ارفعنا، يا إلهنا ومولانا وناصرنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رحمة ومغفرة من عندك، إنك أنت العزيز الحكيم الغفور الرحيم التواب. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، واجعلنا من التائبين المرحومين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين يا رب العالمين. اللهم أكرمنا في هذه الليلة المباركة يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم وفقنا لما فيه خيري الدنيا والآخرة. اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة يا رحيم يا رحمن يا تواب يا كريم. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عدوا إلا هزمته، ولا سائل حاجة إلا أعطيتها ويسرتها له يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إتق رقابنا من النيران، والفوز بالجنان. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ووالدينا ووالدي والدينا وإخواننا ومشائخنا الذين علمونا يا رب العالمين، ولمن أوصانا بالدعاء، ولمن أوصيناه بالدعاء لنا. اللهم نسألك أن تجعلنا وإياهم ممن عتقت رقابهم من النيران في هذا الشهر الكريم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحم والدينا في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، وارحمه برحمتك الواسعة، وارحمه برحمتك الواسعة، وأطل عمره لطاعتك ورضاك يا رب العالمين. اللهم من كان منهم ميتا فارحمه برحمتك الواسعة واغفر له ذنبه. اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عنه، وإن كان سيئا اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عنه، وإن كان محسنا فوفقه للنجاة بين يديك يا رب العالمين. اللهم سترك نرجو، اللهم سترك نرجو، اللهم سترك نرجو، اللهم عافيتك نرجو، اللهم عفوك نرجو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم فاعف عنا. اللهم إنا نسألك أن تستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا فوق الأرض، اللهم استر علينا تحت الأرض، اللهم استر علينا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أمن فزعنا في اليوم الأكبر يوم الوقوف بين يديك. اللهم نسألك أن توفق الطائعين لما تحبه وترضاه. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد بنات المسلمين، اللهم ردهن إلى دينك ردا جميلا، وعلمهن الحشمة والوقار والحجاب والحياء والفقه في الدين. اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم، وأكرمنا وأكرمهم في الدنيا والآخرة. اللهم أنت خلقت نفوسنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا، فاهدنا لأحسن الأخلاق وأرقاها وأعلاها، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم لك الحمد على توفيقك، اللهم لك الحمد على نصرك، اللهم لك الحمد على أن وفقتنا لختم كتابك، فاجعل اللهم ختمة مباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها يا رب العالمين. نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تفرج كل هم، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض حوائج السائلين يا رب العالمين. اللهم أحسن للأبناء في الآباء، اللهم أحسن للأبناء في الآباء، وأحسن للآباء في الأبناء، وجنبهم اللهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، جئناك بقلوب ضعيفة فقونا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والعمل والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم أيدنا بتأييدك ووفقنا بتوفيقك يا رب العالمين. اللهم قدمنا لصالح الأعمال ولا تؤخرنا، واحفظها لنا في الدنيا ويوم الوقوف بين يديك يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أغننا بك، اللهم قونا بك، اللهم لا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين أبدا. اللهم جنبنا الهوى، اللهم نعوذ بك أن نقترف سوءا أو نجره إلى عبادك في الأرض يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله